أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني في الماهية ولواحقها من الوحدة والكثرة والكلية والجزئية والوجود والعدم وغيرها. هاي لواحق الماهية، لا تريدون تكتبون اكتبوا من الوحدة والكثرة والكلية اي لواحقها اي لا لا هو هذا فصل في الماهية ولواحقها من الوحدة والكثرة والكلية والجزئية والوجود والعدم وغيرها. زين، يقول وهي أي كلمة الماهية، وهي أي كلمة الماهية مشتقة عما هو. شنو حكم عما؟ عما هو مما هو ما عندكم. زين، وهي مشتقة اي وهي مشتقة عما هو، خلاص. وهو ما به يجاب عن السؤال بما هو، وتطلق يعني لفظة الماهية، وتطلق لفظة الماهية غالبا على الأمر المتعقل، على الأمر المتعقل اكتبوا أي الحاصل في الذهن. وهي لا تكون إلا كلية. خلص. والذات ورا الواو خلو تطلق، وتطلق على الذات يعني لفظ الماهية يطلق على الذات، أو نقول وتطلق الذات والحقيقة على الماهية، وتطلق الذات والحقيقة على الماهية. عندكم الذات مرفوعة مو؟ الذات أي الذات لازم يصير. وتطلق الذات والحقيقة على الماهية. مع اعتبار الوجود، ضيفوا الخارجي، مو مع اعتبار الوجود، ضيفوا على الوجود. عندكم الخارجي؟ عندكم؟ احنا ما عندكم. زين، مع اعتبار الوجود الخارجي كملوا. فالماهية الموجودة، فالماهية الموجودة يقال لها الذات والحقيقة غالبا، والكل. شنو المقصود من الكل؟ أي الماهية والذات والحقيقة. والكل من ثواني المعقولات، من ثواني المعقولات، من ثواني المعقولات. اكتبوا عند المعقولات لأنها تنتزع من الأمور الخارجية، لأنها تنتزع من الأمور الخارجية. الآن تقريبا العبارة المثل مشينا، بس مكانين تحتاجون إلى تعليق. المكان الأول قال وهي مشتقة عما هو، وهو ما به يجاب عن السؤال بما هو، مو بما هو، هذا كتبوا له في التعليق. فإذا قيل الإنسان ما هو، كان الجواب حيوان ناطق. سد القوس. وهذا الجواب هو ماهية الإنسان. نقطة. بعد عندنا تعليق على كلمة المعقولات، والكل من ثوان المعقولات، هذا عندنا تعليق عليها اكتبوها. عشوة التعليق حوالي 3 أسطر. نقول إذ المعقول الأول، هو معروض هذه الأمور. إذ المعقول الأول هو معروض هذه الأمور. حرف الضاد اللسان يروح في السقف، البعض يأخذوا بالسقف على اليمين يجيبوه إلى جانب الأيمن، أي بس هو في السقف، بخلاف الظاء ظالم اللي تنصير بين الأسنان. زين، يقول إذ المعقول الأول هو معروض هذه الأمور، وإلا فليس في الخارج شيء غير زيد وعمر وبكر فاردا، فقد مر في المسألة 36 أن المعقول الثاني هو ما لا يكون له فرد في الخارج، وإنما يعرض على ما له فرد في الخارج. خلاص انتهى. شلون؟ اي ثاني، والكل ثاني معقوله. الآن هذا المتن في الحقيقة بتعليقاته هذا هو كل ما يراد أن يقال. شنو يريد يقول؟ إذا قلنا الإنسان ما هو شنو جاوبونه؟ حيوان ناطق. هذا حيوان ناطق شنو؟ ماهية الإنسان. إذن الماهية تقع في جواب ما هو، الماهية تقع في جواب ما هو. يا شيخ سجاد صحيح، هذا اللي يقوله. وهي قلنا كلمة الماهية مشتقة عما هو، شوفوا ماهية عما هو، صحيح. شلون؟ اي ال ال ال الناطق فصل. لا، ذاك كلام الحد التام والحد الناقص، ان يكون جنس فصل، جنس بعيد فصل بعيد، جنس قريب فصل قريب. لا، مو في هذا، مو في، مو في هالباب. لا، اي حقيقته هذا من اجزاء الماهيه. لا، انت تريد تقول بلي تريد تقول الماهية تتعرف. الماهية عادة لابد ان تحتوي على جنس قريب وفصل قريب. قبول، هسه ذاك بحث اخر. الان نريد ندخل هو في هذا المحل، يريد يقول شنو المقصود من الماهية. ما نغرض شروط التعريف في الماهية ماذا يجب ان تكون. الان احنا مو في العالم. يقول الماهية وهي مشتقة عما هو. شنو عما هو؟ وهو يعني عما هو، وهو بيشرح لنا عما هو. شيخ تجاب، وهو يعني عما هو، ما به يجاب عن السؤال. السؤال شنو هو؟ ما هو؟ يسألنا ما هو الإنسان، فهذا يقع في الجواب. شنو يقولوا له؟ ما هي؟ ما به يجاب عن السؤال. لما واحد يسأل بلفظة ما هو، نقول لحظة على النار. وتطلق لفظة الماهية غالبا على الأمر المتعقل. قلنا شنو؟ أي الحاصل في الذهن، وهي لا تكون إلا كلية. الإنسان حيوان ناطق، نتعقل الحيوانية والناطقية، الحيوانية والناطقية. هذه أمر كلي لو أمر جزئي؟ كلي، صحيح. زين، وتطلق الذات والحقيقة على ماذا؟ على الماهية طبعا، مع اعتبار الوجود الخارجي. ماهية الحيوان الناطق لما تتمثل بزيد، ماهية الحيوان الناطق لما تتمثل بأحمد، نقول هذا أحمد ذاته ماهية الحيوان الناطق، حقيقة الحيوان الناطق. فإذا الماهية إذا انضم إليها الوجود الخارجي المتمثل في المصاديق، شنو يطلق عليها؟ ذات وحقيقة. وتطلق الذات والحقيقة على الماهية إذا انضم إلى الماهية ماذا؟ الوجود الخارجي. الماهية ليش تطلق؟ ماهية يطلق؟ لا، هي على الماهية. إيش وقت إذا تحققت في الخارج؟ يعني نقول واحد يقول ماهية الإنسان حيوان ناطق. الآن إحنا ندرس نخلص، يطلع واحد برا يقول لك ذات الحيوان الناطق وين؟ ذات وين؟ ذات وين؟ تجيب له فرد واحد توقف أمامه تقول له هذا ذات الحيوان الناطق. ذات مو الماهية. قلنا بتحس الماهية، قلنا تطلق الذات والحقيقة على ماذا؟ على الماهية المتحققة في الخارج. ايوان، تقول هذه ذات العنقاء. وين ذات العنقاء؟ ما له وجود خارج. وين ذات العنقاء؟ يطلق عليه ماهية، بس ما يطلق عليه ذات، ما يطلق عليه ذات. احنا نريد نقول لفظة الذات، لفظة الذات متى تطلق على الماهية، مو الماهية تطلق على الذات. لفظة الذات متى تطلق على الماهية؟ إذا تحققت الماهية في الخارج. على ماذا؟ صحيح. بلي صحيح. شوفوا ماهية العنق، ماهية الإنسان شنو؟ جيب لي هذه الذات، ذات الحيوان الناطق جيب لي. تجيب زيد توقف أمامه تقول لي هذا ذات الحيوان الناطق. فإذا ماهية الحيوان الناطق تمثلت في الخارج، نقدر نطلق عليها لفظ الذات لو لا؟ فإذا نقدر، إما إذا ماهية الحيوان الناطق ما تمثلت في الخارج نقدر نطلق عليها لفظ الذات؟ ما يصير، هذا اللي يقولونه. وتطلق الذات والحقيقة على الماهية مع اعتبار الوجود الخارجي. خلص. أنا قلت له لا، ماهية العنقاء نقدر نقول ما هي، ما عندنا مشكلة. لا ما اشترط، لا لفظة الذات اشترط الوجود الخارجي. اي لفظة الذات والحقيقة. خب، مع اعتبار الوجود الخارجي. والكل يعني الماهية والذات والحقيقة يا مولانا من ثواني المعقولات. اي الماهية مولانا، الماهية من المعقولات الأولية، أو لابد أن نتحقق زيت ونأخذ زيت ونخليه على طاولة التشريح ونشرح تشريح مضبوط، وبعدين هناك نجد الحيوانية ثم نجد الناطقية فيه. فلما نتعقل زيت، واحد يقول زيت، ما هو زيت؟ شوية نفكر نقول زيت حيوان ناطق. ها؟ فإذا أول مرة تعقلنا زيد لو لا، ثم تعقلنا أنه حيوان. واحد يقول ما هو العنقاء، واحد يقول عنقاء يعني حيوان ناطق. نقول له أنت تعقلت العنقاء، أول مرة تعقل العنقاء، شوف ذاته شنو، هذا حيوان ناطق أو حيوان صاهق أو حيوان ناهق أو حيوان شنو. رأسا اللي تجاوب تعقل العنقاء، بعدين تعقل ماهية اتعقل الإنسان شنو الإنسان، بعدين اتعقل تركيبة الإنسان وحقيقة الإنسان وجوهر الإنسان وذات الإنسان وماهية الإنسان. فإذا صارت هذه من المعقولات الثانية، وإلا يمكن أنك أن تتعقل ماهية شيء ما لم تتعقل ذلك الشيء؟ واحد يقول يعني اتعقل، تفضل اتعقل. يقول اتعقلت ماهية، نقول له شنو اتعقلت؟ ماهية الحيوان، لو ماهية الإنسان، لو ماهية الحائط، لو ماهية الجماد، لو ماهية النبات. يقول ماهية النبات، نقول له إذا أنت تعقلت النبات ثم تعقلت ماهيته، صار من المعقولات الثانية يا مولانا. أقول في هذا الفصل مباحث شريفة جليلة نحن نذكرها في مسائل. المسألة الأولى في الماهية والحقيقة والذات. أما الماهية فهي لفظة مأخوذة عن ما هو. ما هو؟ ها، وهو هذا ما هو. ما هو واحد لما يقول ما هو، هاي لفظة ما هو. وهو ما به يجاب عن السؤال بما هو. ها، ما هو جواب على سؤال ما هو. ها، شلون لطيف. ما هو جواب على سؤال ما هو. تعقلت يا شيخ علي؟ ما هو جواب على سؤال ما هو. هسه انا اضرب لك مثال. ما هو الانسان؟ حيوان ناطق. هذا حيوان ناطق شنو اسمه؟ ماهية. هاي لفظة الما. إذن الماهية، الماهية وقعت، الماهية وقعت جوابا على ما هو، الماهية تقع جوابا على ما هو. لفظة الماهية شيلها حط بمكانها ما هو، فالما هو يقع جوابا عن الما هو. صحيح. بعبارة أخرى الماهية تقع جواب عن ما هو. بس هو ما يجيب لفظة ما هو، يقول ما الماهية أصلها شنو؟ ما هو. ما هي أصلها ما هو. ها؟ لا احنا عندنا الالف، الالف الالف اما اصلها واو او اصلها ياء كما في الصرف. ما هو، وهو ما به يجاب عن سؤال بما هو. فانك اذا قلت ما هو الانسان فقد سألت عن حقيقة الانسان وماهيته. فاذا قلت حيوان ناطق كان هذا الجواب هو ماهية الإنسان. وهذه اللفظة أعني الماهية إنما تطلق في الغالب من الاستعمال على الأمر المعقول المتعقل. ها؟ ماهية الإنسان في ذهن الإنسان. لا شك. اي بس الغالب المقصود يعني هم في بعض الاحيان تطلق لفظ الماهية على الامر الخارجي، في بعض الاحيان تطلق على الامر الخارجي مو كلها على المعقول الذهني. اي نعم. خب بان صح. واذا لوحظ مع ذلك، يعني مع ذلك ما هو؟ يعني مع الأمر المعقول. الأمر المعقول شنو هو؟ الأمر المعقول شنو هو؟ يعني الماهية يا مولانا. وإذا لوحظ مع ذلك، يعني مع الأمر المعقول، يعني مع الماهية يا مولانا. وإذا لوحظ مع ذلك، يعني مع الأمر المعقول، يعني مع الماهية يا مولانا، الوجود الخارجي. جبنا الماهية وجمعناها مع الوجود الخارجي، قيل له حقيقة وقيل له ذات. زين. ولا يخفى عليك أن الماهية والحقيقة والذات من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى. انت اول مره تتعقل الانسان وبعدين تتعقل حقيقه الانسان، تتعقل الحيوان ثم تتعقل حقيقه الحيوان، تتعقل الجماد ثم تتعقل حقيقه الجماد وهكذا. فان حقيقه الانسان عن الحيوان الناطق معروضه لكونها ماهيه وذاتا وماذا وحقيقه، وهذه عوارض لحقيقة الإنسان، وهذه عوارض لحقيقة الإنسان. صحيح. هذه وين ترجعون؟ الماهية والذات والحقيقة. زين. مولانا السيد، ماهية الإنسان شنو؟ حيوان الله. معانا يا شيخ سجاد؟ ماهية الإنسان شنو؟ أي حيوان الناطق. هذا الحيوان الناطق مع معنى العدم شيء واحد أو لكل منه معنى مستقل؟ العدم، مفهوم العدم ومفهوم الحيوان الناطق، مفهوم الحيوان الناطق ومفهوم الوجود، مفهوم الحيوان الناطق ومفهوم الكل، مفهوم الحيوان الناطق ومفهوم الجزء. إذن مفهومات متغايرة لو لا؟ يقول يا مولانا وحقيقة كل شيء واحدة مغايرة لما يعرض لها من الاعتبارات، اعتبار الكلية والجزئية والوحدة والكثرة والوجود والعدم. شنو غرض الوجود؟ معناته شيء، وحقيقة الإنسان معناه شيء آخر، صح لو لا؟ قد يتحد المعنيان وقد لا يتحدان، صحيح؟ يقول يا مولانا وحقيقة كل شيء واحدة مغايرة لما يعرض لها من الاعتبارات. تدون تكتبون؟ اكتب وراء الاعتبارات، اكتب. فحقيقة الإنسان مغايرة، فحقيقة الإنسان مغايرة للوجود والعدم والكلية والجزئية فحقيقة الإنسان مغايرة للوجود والعدم والكلية والجزئية والوحدة والكثرة والزوجية والفردية. أي جاب الشرعية؟ حقيقة الإنسان حيوان ناطق مغايرة للماهية، هي حيوان ناطق هي ماهية. هو الريدن، لا الريدن نقول الماهية مغاية، ماهية شيء والوجود شيء والعدم شيء والكل شيء. الماهية بمعناها الكلي مغايرة لحقيقة الإنسان، بل صحيح. بس حقيقة الإنسان مغايرة للوجود لا؟ الوجود مفهوم شيء وحقيقة الإنسان مفهوم آخر. حقيقة الإنسان حيوان ناطق مغاير للكثرة والقلة لا؟ بس أحيانا هذه حقيقة الإنسان حيوان ناطق تجتمع معها الكثرة، يجتمع معها الوجود، يجتمع معها العدم، يجتمع معها الزوجية، يجتمع معها الفردية. هذه اعتبارات أخرى، هذه اعتبارات تعرض على حقيقة الشيء وليست من حقيقته. قبول. زين، وحقيقة كل شيء واحدة مغايرة لما يعرض لها من الاعتبارات. وإلا بعد الاعتبارات، وإلا يعني وإن لم تكن حقيقة كل شيء مغايرة لما يعرض عليها لم تصدق حقيقة كل شيء على ما ينافيها، على ما ينافيها. إذا مولانا حقيقة الحيوان الناطق اجتمعت مع الزوجية، حقيقة الحيوان الناطق اجتمعت مع الزوجية، تقول ماكو مغايرة بين الحيوان الناطق وبين الزوجية، الزوجية والحيوان الناطق بينهما مساواة. والعجيب اذا بناء على هذا الحيوان الناطق بعد رح يصدق على الفردية لو ما رح يصدق، ما رح يصدق لان تخصصت بالزوجية. اذا انت حقيقة الحيوان الناطق قلت ماكو مغايرة بينه وبين العدم، بعد الحيوان الناطق رح يصدق على الوجود لو لا؟ ما رح يصدق. فانت ما لازم تخصص هذا الشيء، والا يعني لو لم تكن مغايره لم تصدق حقيقه كل شيء على ما ينافيها. ضيف عليه من الاعتبارات، على ما ينافيها من الاعتبارات. اقول هذا ما بي فرد شيء، اقول كل شيء له حقيقه هو بها. ما هو صحيح؟ لكل شيء له حقيقة. ما هي في الإنسان؟ حيوان ناطق. فالإنسانية من حيث هي إنسانية حقيقة، وهي حقيقة الإنسانية مغايرة لجميع ما يعرض لها من الاعتبارات. نعم كل شيء له حقيقة هو بما هو. فالإنسانية من حيث هي إنسانية حقيقة، نفس الشيء. مو قلنا الماهية والذات والحقيقة يطلقان على بعض؟ مو قلنا يطلق عليه شنو حقيقة لو لا؟ مو قلنا الحقيقة تطلق على الماهية وقلنا الذات تطلق على الماهية بشرط الوجود الخارجي؟ يقول مولانا أقول كل شيء له حقيقة هو بها ما هو. فالإنسان من حيث الإنسانية من حيث هي إنسانية حقيقة. احنا عندنا مكتوب حقيقتنا، مو أنا إذا أشرح حقيقة. أنت عندكم مكتوب ما هي؟ أنت شو مكتوب؟ حقيقة ما هي؟ أنتوا سجاد، سجاد ما يتعب حيانا، ها؟ حقيقة؟ ماكو مناقضة، ماكو مناقضة مولانا. إحنا قبل شوية قلنا لفظ الحقيقة والذات تطلق على الماهية، زين؟ يقول مولانا فالإنسانية من حيث هي إنسانية ماهية. طبعاً تعبيركم أدق، تدرون ليش؟ لأن إحنا قلنا شو وقت تطلق الحقيقة بشرط الوجود خارجي. هو دي ينظر الإنسانية من حيث هي إنسانية، من حيث هي أي زين. وهي مغايرة لجميع ما يعرض، وهي يعني الإنسانية أو الماهية نفس الشيء، مغايرة لجميع ما يعرض لها من الاعتبارات. فإن الإنسانية من حيث هي إنسانية لا يدخل في مفهومها الوجود والعدم، يعرض عليها الوجود، يعرض عليها العدم، ولا يدخل في مفهومها الوحدة والكثرة، ولا يدخل في مفهومها الكلية والجزئية، ولا غير ذلك من الاعتبارات اللاحقة بالماهية. ما لغرض يا مولانا أو بالإنسانية يفهم زين؟ لأن الوحدة مثلا لو دخلت في مفهوم الإنسانية بعد هل تصدق الإنسانية على الكثرة؟ إذا قلنا واحد من معاني الإنسانية، واحد من أجزاء مفهوم الإنسانية وماهية الإنسانية الوحدة، بعد تصدق الماهية على الكثرة؟ لا تصدق. لأن الوحدة مثلا لو دخلت في مفهوم الإنسانية لم تصدق الإنسانية على ما ينافي الوحدة، لكنها الإنسانية تصدق على ما ينافي الوحدة، على ما ينافي الوحدة، لكنها الإنسانية تصدق على ما ينافي الوحدة. اللي ينافي الوحدة شنو هو؟ اللي ينافي الوحدة شنو هو؟ الكثرة يا مولانا، الكثرة. على ما ينافي الوحدة وهو الكثرة، لصدقها لصدق الإنسانية على ما ينافي الوحدة، لصدق الإنسانية على ما ينافي الوحدة. شنو اللي ينافي الوحدة؟ الكثرة، لصدق الإنسانية على الكثرة. وكذلك القول في الكثرة، إذا احنا جمعنا بين مفهوم الإنسانية والكثرة بعد مثل نجمع بينها وبين الوحدة لا يصير. وكذا الوجود والعدم والكلية والجزئية والفوقية والتحتية وأي شيء من الاعتبارات والجنسية والفصلية وغير ذلك. فهي يعني الإنسانية إذن مغايرة لهذه الاعتبارات. وبس هي ما شاء الله مع الجميع ما عندها تحزب وتعصب، هاي الإنسانية يقول وقابلة لجميع هذه الاعتبارات، كما أن المادة قابلة أن تصير مربع ومستطيل ومثلث ومدور طويلة وقصيرة وعريضة وغير ذلك. المادة مو قابلة أن تعرض عليها الصور، يقول مولانا وقابلة يعني والإنسانية قابلة لجميع هذه الاعتبارات، والماهية قابلة لجميع هذه الاعتبارات، قبول المادة للصور. ليش نقول قبول؟ نقول قبولوا قبولي. ليش قبولوا؟ لو قبولي، لو قبول، لو قبول بالسكون. ليش قبولوا؟ ليش قبولوا؟ ليش؟ حتى من فرص البحث الخارج في قم من يمتحنوك يسألوك بالأمور الأدبية. بابا أنا بعد خارج دادرة، تقول لا اشرح جزئ ركب. ليش؟ قل لي ليش. فأنا أقول قبولي. وين الخبر المقدم؟ مولانا النحو بعد هو مو آيات قرآنية، اجتهدوا بكيفكم، يمكن تصيب وقد تقيم. قول فإذا نصير ساكنة ساكنة طيب. وين أدوات الجزم يا مولانا؟ إيه هسه شوف أنا شلون راح أقراها. فهي إذن مغايرة لهذه الاعتبارات وقابلة لها كقبول المادة. فلما نقول كقبولي وحذفناها يصير منصوب بنزع الخاطئ. قبول قبول لا مولانا، دي يقول قابلا مثل قبول المادة للصور. شلون مثل كاب جيب كاب تشبيه يا مولانا. يقول وقابلة لا كقبول المادة للصور، قبول المادة للصور المختلفة والأعراض المتضادة. فيقول شلون المادة يا مولانا تعرض عليها الصور والأعراض المتضادة، كذلك الماهية تعرض عليها كثرة وتعرض عليها وحدة، تعرض عليها وجود يعرض عليها عدم. وزوجية وفردية وكلية وجزئية وما أدري شنو غير ذني من الاعتبارات. فإذا أكو مغايرة بين الماهية والاعتبارات لو لا أكو مغايرة. قال: وتكون الماهية في غد الدرس إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.